نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى شيئا من الآداب الإسلامية، حيث يأمر جل وعلا عباده المؤمنين بأن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس، وذلك بأن يوسع بعضهم لبعض. فليس من اللائق في الآداب أن يقف بعض القادمين على أقدامهم، أو أن يرجعوا وفي الإمكان أن يجلسوا إذا وسع لهم إخوانهم. وقد وعد الله تعالى في هذه الآية وعد من وسع لإخوانه المسلمين بأن يوسع له في الجزاء والثواب، فإن الجزاء من جنس العمل. وليس معنى ذلك أن يقيم الرجل غيره من مجلسه ليجلس فيه، فقد جاء النهي عن ذلك كما أخرج الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي هذه الآية يأمر الله تعالى المسلمين بالقيام من مجالسهم إذا دعوا إلى ذلك لمصلحة دينية، وذلك فيما إذا رأى العالم أو ولي الأمر أن يقرب حوله أهل الكفاية والدراية ليعقلوا عنه ويشير عليه، فلا ينبغي لمن أمر بالقيام أن يأبى من ذلك. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي وإذا أمرتم بأن ترتفعوا عن مجالسكم فارتفعوا عنها اعتبارا بالمصلحة الدينية، لا من باب تقديم أهل الشرف الدنيوي. وقد رتب الله سبحانه على الاستجابة لهذا الأمر الرفعة في الدنيا والآخرة، حيث قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي فلا تعتقدوا أيها المسلمون أنه إذا فسح أحدكم لأخيه إذا أقبل أو قام إذا أمر بالقيام أن ذلك يكون نقصا من حقه، بل هو رفعة له في المراتب عند الله جل وعلا. فإن من تواضع لأمر الله سبحانه رفع قدره في الآخرة ونشر ذكره في الدنيا، والله بما تعملون خبير. فهو سبحانه وتعالى دقيق العلم بأعمالكم الصالحة التي تستحقون الثواب عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.